جاء في يونامنوس الكورية الجنوبية أن المنظمات المدنية والاجتماعية في كوريا الجنوبية استنكرت يوم الأول من هذا الشهر الخائنة باكنه التي ألقت المزاعم المحبوكة بالأكاذيب والاحتيال في محادثة صحفية. إدانة لمزاعمها هذه أصدرت حركة المواطنين الطوارية لإسقاط سلطة باكنه بيانا، واستنكر رئيس المشترك لأمانة تضامن الاشتراك قائلا إن مزاعمها تكون محبوكة بالكذب والخداع الأكثر صفقة من حديثها السابق الموجه إلى المواطنين.